إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. مشيا مع يعني ما أتى به القرآن من بعد ذكر اسمه جل وفي علا في سورة الحشر أنه الخالق، وقال سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، وذكر هذه الصفات الثلاثة ذكر هذه الصفات الثلاث في هذا السياق لا يعني مدلول ولا شك يعني. وتقدم بأن اسم الله عز وجل الخالق هو من أعظم المعلومات، كما قال ابن القيم أعلم العلوم هو أعظمها وأجلها وأوضحها مما لا يخالف فيها أحد. ولكن ما معنى كذلك البارئ المصور؟ فالعلماء كما تعلمون أن الكلمة إذا انفردت تدل على معاني كثيرة، إذا انفردت إما هذا المعنى يكون أصيلا فيها وإما لازما لها وإن من مقتضياتها، إما بالمطابقة هذا المعنى بالمطابقة، إما باللزوم إلا بال إما بالمقتضى في الاقتضاء، وإذا اجتمعت فلا بد أن يكون لها معنى خاص بها يميزها عما جمعت معه. واضح؟ هذه قاعدة معروفة لأهل العلم أن اللفظ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن اللفظة إذا ذكرت لوحدها فتدل على معنى غيرها إذا انفردت، وإذا جمعت فإنها تدل على معنى خاص لها، مثل ما يضربون دائما الإسلام والإيمان، دائما يضربون هذا المثل لشهرته بين الناس ولكثرة ما حصل فيه من خلاف. فمثلا الإسلام والإيمان، الإسلام لو قال الإسلام فإنه من أجزائه الإيمان والإحسان، لو قال ما الإسلام يقول هو كل الدين، لكن لما نقول الإسلام والإيمان فالإسلام يدل على معنى يغاير معنى الإيمان. وذلك لعبقرية العربية وجلالها وشرفها، لأن هذه اللغة فيها ميزة لكل لفظة قيلت، ولا ينبغي أن يطرأ في أذهاننا على أن الناس يأتون بكلام أو أن اللغة العربية يمكن أن يكون هناك لفظ قائم بكل معنى فيه كما يقوم آخر بنفس هذا المعنى فيه، يعني بمعنى أن لما نحن نقول كأس وكوب، نحن عندنا بسبب ضعف العربية وأنها صارت العربية صناعة الآن وليست سليقة، العرب كانت اللغة عندهم سليقة. كيف سليقة؟ يعني بمعنى أنها تنشأ من الطفولة، تنشأ من بيئة الطفولة ويتربون عليها ويعرفون موازينها ووجوهها على وجه من وجوه الفطرة، حتى لو جهلوا صناعتها. يعني لو قلت للعربي ما هو التمييز، ما هو الحال، فهو يأتي به على المعنى اللغوي في ذهنه وليس على المعنى الاصطلاحي الذي استقرت عليه علم النحو والإعراب. صحيح؟ فمن عبقرية هذه اللغة أن الألفاظ لا تترادف، فإذا ترادفت دلت على التكرار، فقط التكرار. نعم يكون فيها معنى التثبيت، ولكن التكرار الناس لا يميلون إليه، وقاعدة من قواعد العلوم، قواعد العربية وقواعد التفسير وقواعد الشرح، أن التأسيس خير من التأكيد. ما المقدم، التأكيد أم التأسيس؟ التأسيس. ما معنى الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمعنى إذا جاء لفظاني أو كلمة، إذا جاء كلمتان في القرآن، فإما أن تكون هذه الكلمة مؤكدة لهذه الأولى، وإما أن تكون دالة على معنى جديد، فهل الأولى أن نذهب لأنها مؤكدة أم مؤسسة لمعنى جديد؟ الصواب أنها مؤسسة لمعنى جديد، فهذا الأبلغ. التأكيد شيء جيد، يراد به تثبيت هذه المعلومة على ما في نفس سامعها أو قائلها، ولكن أن تؤسس لعلم جديد فهذا أبلغ وأعظم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا ليس تكرار من أجل التأكيد، هذا كل لفظة فيها تدل على مراد خاص بها. وذاك عندما يأتون إلى المشابهات في القرآن الكريم ينظرون لسبب هذا التشابه وسبب هذا الانفراد ولا ينظرونه مؤكدا، وهذا مهم في الأسماء. احنا ذكرنا هذا سابقا ونكرره الآن، بمعنى أن الرحمن الرحيم هناك فارق بينهما، هذا الفارق الدقيق تحتاجه، وليست هذه مؤكدة فقط للأولى، ليست الرحيم الرحمن الرحيم، ليست الرحيم مؤكدة للرحمن، فيها معنى زائد تؤكد على المعنى المشترك بينهما، ولكنها تبني وتؤسس لمعنى جديد، واضح؟ وهكذا في هذا موضوع الخالق البارئ المصور. الآن قلنا أن الخالق، أن هذا تكلمنا عنه في الدرس الفائت، أن الخالق هو الذي يبدئ الشيء، واحتجنا أن نقول أنه يبدئ الشيء أو يوجد الشيء على غير مثال سابق، هذا مسبوق بالعلم والتقدير. لا يمكن لشيء، لا يمكن أن نتصور أن صانعا يصنع شيئا بدون أن يكون حاضرا هذا الشيء في ذهنه، على جهة من جهات التخيل، وجهة من جهة العلم، وجهة من جهة التقدير، صحيح؟ عندما يأتي الصانع إلى صناعة مثلا الطاولة فهي في ذهنه أولا قبل أن تذهب إلى الورق، تصير أول شيء ذهنية. وذلك يقول علماؤنا الوجود له مراتب، أول وجود هو الوجود الذهني، وهذا مهم جدا الوجود الذهني. لماذا خلق، لماذا وجدت التعاريف؟ تعريف، لما أنت تقول، لما واحد يسألك ما هو هذا الشيء، ماذا تتكلم؟ يقول تعرف له هذا الشيء. كما أنه إذا سألت عن فلان، اسم فلان خليل، فيقول خليل، يقول هذا الذي كذا وكذا كذا، فأنت تحدد، تعرف هذا الشخص، تحاول أن تقربه، مع خلاف ما معنى التعريف ومعنى التوضيح إلى آخره والحد، لكن أنت تعرفه. لماذا التعريف ينشأ؟ لماذا؟ من أجل إيجاد تصور ذهني للمعرف. يعني الآن واحد أنت عندما في، حتى في اللغات عندما تختلف، لو واحد أراد أن يسألك عن كلمة في اللغة الإنجليزية أنت تعرفها بالعربي من أجل أن تتصور معناها. فإذا الشيء له وجود ذهني، والكلام مجرد وجود لفظي ليس كافيا، لأنه قد أنت تنطق الكلمة ولكن لا تتصور معناها، وكثيرا من الكلمات نسمعها وننطقها ولا نتصور معناها، سواء كان في اللغة العربية أو في غيرها. ومن هنا احتجنا إلى كتب الشروح وكتب التفسير، واضح؟ الوجود الثاني هو الوجود اللفظي، هذا وجود ذهني، وجود لفظي. الشيء الثالث هو الوجود الحقيقي، وجود حقيقي هو الشيء، واضح؟ فلابد من هذه العلوم أن تكون في ذلك، في أن مجرد ورود اللفظ ليس كافيا لتصوره، لابد من تعريفه، لابد من تحديد معناه. وهذا هكذا تنشأ التعريف، يعني التعريف التي تجدونها في الكتب، تعريف الصلاة، الصوم، الزكاة، ما هو أصول الفقه؟ لما أنت تسمع كل أصول الفقه ما أحد يدريها، فأنت تحتاج أن تعرفها، ما هو مصطلح الحديث، تريد أن تعرفه ما هو مصطلح الحديث. المهم، فالله سبحانه، فإذا نعود، إذا التأسيس العلم خير من تأكيده، التأسيس ينشئ علما جديدا وفهما جديدا. فقلنا بأن القرآن لما تأتي إلى الآيات المتشابهة في لفظها تجد أن هناك ثمة تغاير في كلمة، في لفظ، مش هيك؟ يقتلون ويقتلون أبناء ويذبحون أبناءهم ويذبحون، الواو في سورة إبراهيم جاءت، هذه ماذا؟ هذه مؤكدة، نعم، لما تقدم من أنهم يذبحون أبناءهم كما في، يقتلون أبناءهم كما في الأعراف، يذبحون أبناءهم كما في البقرة، ولكن لماذا جاءت الواو هنا؟ لماذا؟ واضح؟ فهذا فيها علم زائد، لا يكفي أن تقول هذه مؤكدة، ابحث عن السبب الذي جعل هذه الواو تأتي في هذا السياق، لماذا؟ شيك؟ فإذا التأسيس خير من التأكيد. الرحمن الرحيم الرحيم أسست لعلم جديد ولمفهوم جديد غير الرحمن، واضح؟ مع أنها مؤكدة ولكن فيها معنى زائد، لابد هذا المعنى الزائد أن تتصوره. هذه قاعدة يعني ذكرناها ولكن نؤكد عليها. فلما الله عز وجل قال الخالق، الخالق لابد أن يكون عالما لما يخلق، كما قلنا في موضوع الطاولة، لابد أن يكون عالما مقدرا الأشياء على جهة ما. أحد المهندسين المشهورين في فرنسا وبعض البلاد تختص ببعض العلوم في أوروبا وفي العالم، يعني تجد هذا البلد مختص في الاتصالات، هذا مختص في الطرق ومدها، فهذا هذا خبير عالمي مشهير له شركة كبيرة وكبير في السن مختص ببناء الجسور. فنزل عطاء لبناء جسر بين بلدين وبينهما شبه البحر، يعني نهر كبير. هو شهير وشهرته في بناء الجسور والكوبري اللي يسموه كوبري. فقال لهم أنا مستعد أبني الجسر من هنا ومن هنا على أن يلتقي على نقطة صفر. تعرف نقطة صفر يعني ما في أي انحراف. فهم وقال إذا نجحت هذا عرضي وعطائي قيمة العطاء، وإذا فشلت فكل ما تكلفت على حسابي. ريان كبير. المهم قدره هو، وفي النهاية لما وصل النهاية وصل نقطة صفر. إذا هو صنع ما تصوره. إذا لابد من التقدير أولا، كم صانع الثوب قبل أن يصنعه لابد أن يقدر، يأتي إلى قطعة القماش ويخططها كذا ليقطعها على معنى من التقدير. فالخالق يتضمن القدر، يتضمن العلم، يتضمن التقدير، يتضمن كذلك القدرة، القدرة عليه، واضح؟ فإذا عندما يأتوا إلى الخالق البارئ المصور، إذا أفردت هذه الصفة لوحدها فدل على العلم ودل على التقدير ودل على القدرة، التقدير والقدرة، صحيح؟ ودل على أنها على ما تقدم ذكره وهو إيجاد الشيء من غير مثال سابق. العلم به، لكن إذا جاءت مع البارئ فماذا تدل؟ البارئ برأ الشيء خلقه، يأتي يقول ما معنى برأ الشيء؟ تجد في كتب أهل العلم بهذا المعنى، تجد أنه برأ الشيء خلقه أوجده. ولكن عندما هذا إذن الخالق هي نفس البارئ، طب هذا لابد من وجود معنى خاص. فهنا إذن العلماء وقفوا هذا، فإذن البارئ على معنى برأ الشيء، برأ الشيء أوجده. وهي لم ترد إلا في القرآن على الصفة هكذا المعرفة إلا هذه المرة في سورة الحشر، ولكن وردت في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، هذا فقط وردت فعلا عند بارئكم، يعني الصفة من غير تعريف، ووردت صفة معرفة في سورة الحشر. لكن ما معنى البارئ إذا اقترنت بالخالق؟ أول شيء برأ الشيء أوجده، أوجده. طيب فإذا اجتمعت مع الخالق، قالوا الخالق حينئذ يكون معناها التقدير، قدر ثم برأ يعني أوجد، لأنه هذا كلام كثير من العلم كابن كثير رحمه الله. إيش معناها إذن؟ الخالق بمعنى المقدر والبارئ بمعنى الموجد، لأن المرأة أو الموصوف قد يكون قادرا على التقدير لكنه لا يستطيع أن يعني وأنت وذاك قال وبعض الخلق أو بعض الناس أو بعض القوم يخلق ولا يفري، انتبه هنا يخلق ولا يفري، يقدر يعني ولكن لا يفعل، لأنت تفري ما تقول، يصف الملك، لأنت تفري ما تقول وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. إذا ما معنى خلق هنا ما في لغة العرب هنا في هذه البيت ما معناها؟ يعني تقدر بتخطط، في ناس كثير بيخططوا لكن لا يقدر أن ينفذ تخطيطه. قالوا هذا معنى الخالق هنا بمعنى التقدير، والباري بمعنى الموجد لما قدر. هذا وجه. وجوه وجون آخر أن الخالق على ما تقدم وهو الموجد للشيء من غير مثال سابق، ولكن الباري هنا على معنى الذي فصل الأشياء على جهاتها وميزها ثم أتمها. هذه معاني يذكرونها متكررة منفردة ومجموعة، بمعنى ماذا؟ أنه خلق وخلق كل شيء على ما أراده على غير مثال سابق، لكن ماذا؟ أتم خلقه. أتم، فليس فقط خلقه لكن أتم خلقه وميزه عما سواه. من أين جاء هذا؟ لما تقول أنت برئ الشيء، يعني خرج من مرضه، خلص الشيء، برؤى بمعنى حتى تقول أنت بريء. عندما يخرج المرء من المشكلة في القضاء ماذا يقال؟ يخرج من التم يقول بريء، يعني ماذا؟ خلص من المشكلة. واضح؟ وأنت تقول فإذا ما معنى هنا خلص؟ يعني تخلص من الزائد عليه، فيكون حينئذ إتمام، يكون معنى على معنى الإتمام والتميز عن غيره. فإذا ما معنى خالق؟ الموجد للشيء على غير مثال سابق. ما معنى البارئ؟ الذي ميز كل شيء على جهته وصفته. فيكون معناها كذلك هو إعطاء كل شيء صفته الخاصة به. الأشياء، الله خلق كل شيء، وأن يقول خلق كل شيء أوجده، كل هذه الأشياء أوجدها، لكن لا تعرف شيئا عن شيء، ولكن سبحانه وتعالى ماذا؟ ميز، أتم هذه الأشياء، ولا يكون تمامها إلا بتميزها. الشيء لا يتم إلا بمعرفته مختصا بالصفات عن بقية غيره. واضح ما معنى بروة هنا؟ إذن الأوائل أخلصوا كلمة خالق إلى معنى من معانيها، لأن معانيها متعددة، فخلصوها إلى معنى من معانيها وهو المقدر، فيكون الباري هو الموجد. والقول الثاني لا، الخالق أبقوها على معنيها، على معناها وعلى معانيها التامة، وهو أنه سبحانه وتعالى الموجد للأشياء على غير مثال سابق، والبارئ هو الذي ميز الأشياء، ولا يكون هذا التمييز إلا بإتمام خلقه واستوائه. برؤ الشيء أي خرج من أمراضه، من عاهاته، من من من من من تعبه، فهذا هو تمام الشيء. وتمام الشيء أن لا يكون بريئا، أن يكون بريئا، وتمام الشيء وتميزه عن غيره خلص مما فيه من زوائد. هذا بين. فإذا ما معنى إذن المصور؟ المصور بين، صور الشيء، مال، صور لغة مالة، انتبه. فإذا التصوير هو صار، التصوير من صار، شو يعني؟ كان على حالة ثم على حالة أخرى. فالأشياء في أصل خلقتها لا نعرفها إلا هكذا كما هي، ولكن الله عز وجل ماذا فعل؟ ألقى عليها وعلى أشكالها من المعاني ما جعل لها صورة خاصة. إذن ما هو معنى الصورة؟ الصورة هو التي على معنى التميز، وهو أنها صارت إلى وصف من الأوصاف، صارت إلى وصف من الأوصاف. إذن انظر هذه العلاقة بين هذه الصفات الثلاثة لربنا، أنه خلق الشيء، أوجده من العدم، ثم أتم خلقه فاستوى وبرأه مما سواه، فجعله مستويا وجعل له صورة حالة خاصة متميزة، ثم ألقى على شكله صورة خاصة. وهذا فحينئذ فتبارك الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى هذه الصفات التي وصف بها نفسه دالة على كماله جل في علاه، ودالة على أن علمه لا ينتهي وأن قدرته لا تنتهي، ودال، انظر ليس فقط قدرته على الخلق، ولكن هنا نحن نتكلم عن قدرته على تمام الشيء وجماله. الصورة ما هي حقيقتها؟ هو إضفاء الجمال على الشيء. إخواني، من أول ما أدركت لما ذهبت إلى بريطانيا أن عندهم صفة نفقدها نحن، وهو ما يسمى باللمسة الأخيرة. نحن هذه لا نهتم بها هنا. يعني أنت، الناس يبنون ولكن لا يهتمون لتلك اللمسة الأخيرة التي فيها الجمال. نحن نعتمد على الأشياء، أن الشيء يقوم بحاجته من غير حاجة النظر. تذهب، يعني أمر في المساجد، تجد مدفوع أموال في المساجد، الأبنية والكذا، ولكن هناك أشياء تعجب، يعني هي اللمسة الأخيرة التي تحتاج، لا يفعلون، لا يهتمون بها. يعني صدقا تنظر البنكيت، بسموه البنكيت، ماذا يحتاج ليكون جميلا؟ فقط تمسح الدهان الزائد اللي زعلان من الدهان فقط، لا يفعلون، لا يهتمون. تجد صنع الباب شوي قليل من القليل، بس لا تحتاج إلى مال كثير، قليل شيء من العناية لتكون جميلة. لأن ماذا يهتمون؟ يهتمون بإيجاد الشيء، أما الاهتمام بتلك اللمسة الأخيرة التي يعطيه الجمال، لأنها مهمة، كما أن من مهمات الأشياء أن تعطي الجمال للناظر، وأن تعطي الراحة لمن ينظر إليها. هذه في بلادنا مفقودة، ولا بيهتم، مستعد أن يضع الدبش وده وهذا ويبني ويبني، ولكن إذا طلب منه أن بيده أن يفعل شيئا لا يفعله، سيبنا واحنا جايين، هذه مفقودة. هذه مفقودة. فانظر إلى تمام عطاء الله وكماله في إيجاده لخلقه، أنه سبحانه وتعالى كان خاتمة كل شيء في أنه جل في علاه صوره على صيغة من الجمال والتمام والتميز. ما مش مختلطة العين مع الأذن، والعين هي التي هي حالة واحدة، هي التي تسمع وهي التي ترى وهي التي تأكل من نفسها، يعني تصور، والله قادر ولا غير قادر. ألم يقل لعائشة رضي الله عنها وقد سألته كيف يعني على وجوههم، على وجوههم، قال الذي أمشاه على رجلين. يعني من الذي أعطى القدرة على للرجلين أن تمشي؟ من الذي أعطى؟ الله. ولو شاء لنزع هذه القدرة وأعطاها للرأس، ممكن؟ ليش ممكن؟ ممكن الرأس يمشي، ممكن العين تمشي، واحد على حواجبه يمشي، الله قادر على كل شيء. والله يخلق من تنوع الخلق ما يدلنا على هذا. فتصور أنها شيئا واحدا قد خلقنا الله عز وجل فيه، وهو الذي يأكل ويشرب، وهو الذي يخرج الفضلات، وهو الذي يرى به ويسمع به ويفكر به، كيف تكون الحالة؟ هو خلقها، هذا شيء خلقه، ولكن جل في علاه ميز هذا الخلق، برأه، أخلصه من غيره، أخلص الذي يرى به بغير الذي يسمع به، بغير الذي يشم به، بغير الذي يأكل، ميز كل شيء. وميز الذكر والأنثى، وميز الدواب عن النبات، وميز الحيوان عن الثمار، وميز جل في علاه، ميز كل شيء. وأسبغ، وبعد ذلك أعطى هذا الخلق جمالا عظيما، لو تأملته لرأيت فيه منتهى الجمال. انظر، انظر إلى تشكلات السحاب كيف صورها الله، لا تنظر فقط إلى صورتك أنت، مع أنها أجمل الصور. ليس هناك في الوجود أبدع من صورة الإنسان، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، لا من سماوات ولا من أرض ولا يوجد. الله خلق الإنسان في أحسن، ماذا قال؟ في أحسن تقويم. تقويم، انتبه، يعني هي مأخوذة من القوام ومأخوذة من القيمة، يعني يمكن هذا وهذا. فمن القوام هو الاستواء والتمام، قوة، تمام القوة التي يحتاجها، وقوامها أي تمامها، ففيها القوة وفيها القيمة، فيها القيمة وفيها، قد يكون شيء قويا ولا قيمة له، وقد يكون له قيمة ولا هو ناعم، لا قوة له. فالله خلقه قويا قويما قائما قويا تاما. فانظر إلى هذه الصور التي الله عز وجل، أنت لما تأتي إلى بعض الحيوانات وترى هذه الصورة كيف ملقى عليه، انظر إليها. والوحدة الدالة على القدرة، هذه دائما في الأشياء. ضربنا مثال في قضية الخلية الحيوانية، وأنها شيء واحد، ولكنها في شيء واحد دالة على الوحدة، ومتنوعة دالة على القدرة. وانظر هذه الصورة العجيبة، كلنا إنسان، كلنا إنسان. هذا البشر العجيب العجيب، والأعداد، لابد أن ترى فرقا بين هذا وهذا. حتى في البويضة عندما تنقسم عند اللقاح، فيخرج توأم متشابه تماما، لكن لابد من وجود فارق، لا بد في إصبعه في كذا، تجد شيء يميزه. حتى لو يوجد أخ عنده ابنتان، من أعجب العجب في تشابههما، قال كيف تعرف؟ قال إذا فتحت فمها أعرف هذه من هي، فقد فتحت فمها. واحد سألته كيف تعرف؟ قال لها إصبع عجيب أعوج قليل، فانظر إلى إصبعها. هذا التميز الذي، ولما هذا التميز ليس فقط الذي نراه عند البارئ، ليس التميز فقط في الصورة يعني في البارئ، هذا التميز الذي نراه في الأخلاق. يعني من أعجب ما يكون، لا تجد رجلا قد اجتمع كرجل تام في أخلاقه. تقول نعم فلان يشبه فلانا في الكرم، لكن لا يشبهه في الشجاعة. يشبه فلان في الكرم، لكن لا يشبهه في الصبر، لأن هذا الصبر مخلوق، الصبر مخلوق، الكرم خلق من خلق الله، الكرم يخلق الله الكرم. تقول فلان يشبه فلان في كل شيء، لكنه لا يمشي مشيه، إذا مشى اختل، مع أنه واحد. هذا التنوع الإلهي هذا دال على أنه البارئ أخلصك على صفة لا تجتمع أبدا في غيرك، لا يوجد. حتى هذا التوأم الذي تحدثنا عنه في تمام الصورة مع وجود خلاف يسير، حتى فيما خلق الله فيه من الأخلاق يختلف. تجد هذا تقول كيف هذا، يقول والله هذه فلانة أنشط من فلان، فلان أنشط من فلان، صحيح؟ إذا طلبت من هذا روحه طويلة وبقهرك لما ينفذ المطالب، الثاني لا بترميه زي الكرة، ترميه للحائط فيرتد إليك سريعا. هذا جل في علاه، هذا الخلق العجيب الدال على قدرة الله، قدرة نحن نراها لا يعجزها شيء. ما عنده جل في علاه، جل في علاه لله مثلا، ما عنده كتالوجات بتمشي عليها، ما عنده كتالوجات. ما في إنسان مر في هذه الدنيا يشبه الآخر. يعني عندما يقول انظر فلان يشبه فلان، نعم يشبهه، وهو يوجده الله على معنى من معاني الحكمة. يعني هذا الاستواء والخلوص الذي تكلمنا عنه في قضية الباري، الله عز وجل ينقضه لحكمة أخرى. يعني تجد الإنسان يخرج من بطن أمه ربما لا رجلان لديه، ما عنده رجلين، صحيح؟ لماذا يوجده؟ يوجده لحكمة عظيمة، يوجده لأن يصبر في نفسه ويعطيه من القدرات العجيبة. تقول عجيب، يقول هذا برسم رجل في فمه، هذا ليدلك على أنه يمكن للمرء أن يستخدم فمه كما تستخدم أنت يديك، صحيح ولا مش صحيح؟ يقول لك هذا يكتب في فمه. ما رأيتم بعض الرسامين، أنت بإيديك ما شاء الله 10 أصابع، إذا مسكت القلم بتحرك لوحده لجهلك ولضعفك في الرسم، وهو يحرك الريش والقلم في فمه أو في رجليه، صحيح؟ رجليه يكتب في رجليه. فالله يوجد هذا الخلق في الوجود لحكمة، لحكمة تراها أنت تتعجب لتتفكر. ومن أجل بعد ذلك أن تقف عند هذا قضية الذكر والفكر في قول لله، لله خلق لله، لله ما في السماوات والأرض، الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف. شوف شوف هذا الاختلاف، هذا الاختلاف موجود في الخلق في كل شيء، الاختلاف في الخلق. أنا ما فسرت، ما نشط لتفسير سورة الإشراء سورة الشورى إلا لهذا المعنى. يتكلمون عن تنوع الشرائع كما يتكلمون عن تنوع الخلق، وهذا كذب على الله. فالشرائع إما حق وإما باطل، ما فيها التنوع، هذا غير موجود، ما في شرائع متنوعة. يعني الآن فقط الإسلام هو الحق، الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء غير شريعته فهو باطل، وهذا لا يجوز أن يقال فيه تنوع. الله نوع الشرائع لا لا لا لا لا، إنما نوعها ليبتلينا بعضهم بعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا هو الله خلق الكهف ليبتلينا، لكن خلق الأشياء على معنى من أنواع التضاد والتنوع والاختلاف وإلى آخره، وهذا لا يضر، هذا يضر. وذلك الله عز وجل هذا التنوع في العربي والعجمي، ثم العربي قبائل والقبائل فخوذ، والفخوذ عشائر، والعشائر عائلات، والعائلات أفراد متنوعون هكذا. هذا كله خلقه لماذا؟ خلقه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن التعارف أن يعرف بعضنا، لما يدخل فلان غير لما يدخل فلان، على صحيح، وهذا ابن فلان لئلا يتزوج من أخته، ليتزوج من عمه، وهذا أخ فلان من أجل أن يرث والده، من أجل أن يرث أمه، وهكذا. هذا قيمة تعارفية من الاختلاف الشيء العظيم، وأوجد هذه الصلاة على هذا المعنى، على هذا المعنى الذي هو قيمة فقط تعارفية. ولكن انظر، تعارفية، ولكن قيم الحق والباطل لا علاقة لها إلا بالشريعة الواحدة. كيف تحب، كيف تبغض، تحب في الله، تبغض في الله، توالي، تقاتل، لا يجوز أن تقوم، لا يجوز أن تكون على القيمة التعارفية. هذه قيمة تعارفية، تلك قيمة إيش؟ ربانية اختيارية لك. إما أنت لا تختار والدك، أنت لا تختار شقيقتك، لكن أنت تختار دينك، أنت تختار خلقك، أنت لا تختار شكلك لكن تختار مسلكك، واضح؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى من عظمته جل في علاه أنه نوع الخلق، وهذا التنوع لا ينتهي، وهذا التنوع. ومن أعجب ما يمكن لنا أن نعلم من هذا التنوع هو أن الناس كله يوم القيامة، صور منذ آدم إلى يومنا هذا كم حصل من التنوع في الخلق، نتكلم فقط عن الإنسان. يعني الآن إلى الآن كما قلنا في شرح اسم الله الخالق الخلاق، أن الفراشات إلى الآن لم تكتشف الفراشات، فانظر إلى تنوعها، إلى تنوعها. لكن من أعجب هو أن هذا الإنسان المتنوع غير متشابه على ما ذكرنا في هذه الدنيا يكون إنسانا آخر يوم القيامة في الجنة والنار، على جسد آخر وعلى صورة، كل إنسان على صورة أخرى، صحيح؟ الوجه غير الوجه، تنقلب الصور والأجساد تصبح طويلة، والناس يختلفون، والذي في الجنة في الجنة، والذي في النار في النار، وكلهم يعرف بعضهم بعضا. وهناك من الأزواج والغلمان ما يعرفهم كما يعرف أبناءه في الدنيا، يعرف أزواجه، لا إله إلا الله، أزواجه من الحور العين، الغلمان الذين يخدمونه على وهو يعرفهم، يميزهم، ليس شيئا واحدا، ليس كالكرات الحديدية لا تعرف هذه من هذه على شكل، لا لا لا لا، الغلمان الذين يدخلون عليك لهم أشكال مميزة، يتعرف بعضهم بعضا، تميز بعضهم عن بعض. انظر هذا الخلق، أول شيء الخلق الدال على قدرة غير متناهية وجمال لا تعرفه، ونهاية خير لا يمكن تصورها، ما لا يخطر على بال بشر، تعرف ما لا يخطر على بشر؟ يعني لو أن جلسنا لنتخيل الجمال والذوق على في الأطعمة، في المذاقات، في النساء، في الحور العين، في الصداقات، في الأخلاق لا نتصورها، في البنيان، في الأنهار التي تمشي تجري من تلك الأنهار، هذا الخلق العجيب والذي ميزه، شوف حتى ميز الدنيا عن الآخرة، وميز ما في الدنيا على بعضها البعض، من خلق الجبال، خلق السماوات، إذا نظرت هذا الجبل، ونظرت هذا السماء، ونظرت هذا السحاب، وإذا نظرت هذا المطر، وإذا نظرت هذا النبت، وهذا النبت يختلف، تقول هذا جرجير، لكن هذا فول، وهكذا وهكذا، وهذه الثمار العجيبة المتنوعة. مرات أنت تنظر للأشياء تقول واحدة، يقول لا لا لا ليس واحدة، أنت مسكين، أنت مختلفة هذه. يعني مثلا ما انا الى الان لا اعرف الفرق بينه، ويقول لك وايش يقولوا كلمنتينا ويوسف افندي وايش كمان، يمكن في اشياء ثالثه ومندلين، انا لا اعرف الى الان الفرق بينها. لا اعرف الفرق بينها كلها، المهم على هذا الشكل وانتهى الموضوع. كما الاطعمه عند الناس الان ما شاء الله كثيره جدا، لا تعرف هذه الاطعمه عجيبه، يقول لك هذا قدره وهذا مش عارف ايش وكلها يجب على الرز، بس يختلفون. هذا التنوع في الخلق دال على قدرة الله وعلى عظمته جل في علاه، وعلى أن حقه عليك أن تعبده، وأن الواجب عليك أن تعبده وأن تذله وأن تعظمه، وأن تعظمه فوق كل عظيم، وأن تعلم أن كل عظيم تحت، ما أعطي شيئا من العظمة إلا بإذنه، هو الذي أعطاه، ما الذي يعطيه القوة، ما الذي يعطيه ويسلبها إياه. وما رأينا أحدا عظيما إلا وأرانا الله فيه ضعفا. وانظر كيف تنتهي أشكالهم، تتعجب، ترى الأشكال في لحظة الشباب. أحد مشايخ الأحبة ذكر عن رجل، تذكرت أنا وياه عن رجل، قال كنت لما أراه لقوته ولصلابة جسمه وعضلاته أقول كيف سيموت هذا، هو يقول لي ويشهد الله، قال يعني كنت أنظر أقول كيف يموت هذا، كيف يموت، أنت رأيت كيف تتحول أجسادهم إذا جاءهم فقط فيروس صغير لا يرى، فيروس صغير لا يرى، لا يرى. يعني لا يضرب، الله لا يضربه بإلقاء عليه سهم من السماء، جل في علا، جل في علا هو العظيم، يلقي عليه فيروس صغير هكذا يبدأ كأنه لا شيء، كأنه أمس الذاهب كما يقولون، ويتحول. ترى كيف هذه الأشكال العجيبة تتحول، هذه المرأة الجميلة كيف تتحول، تقرف منها، كيف تصبح الأشياء الكبيرة، كيف تنتهي هذه الإمبراطوريات الكبرى التي، هذا الإسكندر المقدوني خرج من اليونان حتى وصل الصين، أين هو الآن، أين هو، أين هو في تحت أين جنوده، تحت الأرض، تحت الأرض، ثم تذهب فلا تجد لهم أثرا، قد بادت أجسادهم، عظامهم نخرت، ولم يبق إلا الله، هو الذي جل في علاه، هو الباقي، هو القوي. وذاك يوم القيامة ينادي لمن الملك اليوم، من أين هؤلاء، أين هؤلاء الملوك، أين الطواغيت، أين أصحاب الأموال، أين أين أين. فالله هو الخالق، هو البارئ جل في علاه، هو المصور. فحظ العبد في التفكر في هذه الصفات هو أن يعبده، أن يخضع لشرعه، إذا أمره أن يطيع، وإذا خوفه أن يخاف، وإذا أمله أن يرجو. فهذا حظ العبد مع هذه الصفات، أن يعيش معها، وأنه يأتي إلى هذه التي تقدمت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف، هذا الاختلاف، واختلاف الليل والنهار الدال على أنه كل شيء إيش؟ قال السماوات والأرض، هذه الأرض ماذا؟ هذه التي نحن فيها، السماوات في علو، واختلاف الليل، لآيات لأولي الألباب. انتبه، كانت تقول أم الدرداء إن أعظم عبادة لأبي الدرداء هو التفكر، التفكر، كما أنك تتفكر في القرآن فتستخرج دروره وتعيش معه ليلك فتستخرج منه حكمه وعطايا الرب لك، كذلك تنظر إلى هذا الكون فتؤمن، بعدك تنتهي، عندما ترى الغني صار فقيرا ماذا تقول؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ماذا هذا؟ كيف؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع هذه الآيات في نفس الناظر والعامل بها؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما هو الباطل؟ ما خلقنا السماوات والأرض، ما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا. ما هذا؟ إيش هو الباطل؟ ما الباطل؟ هو الذي لا قيمة له أو الذي ينتهي على غير معنى. طب ما هو المعنى الذي ينتهي إليه؟ هو القيامة والآخرة. واضح؟ الذي ينتهي قيمة الأشياء في كونها ماذا؟ مآلها. ما باطل يعني لا لا لا قيمة لها، لا أهمية لها. طب هي قامت جميلة آمنا، لكن لأي معنى؟ لأي معنى؟ لمعنى أنها سبيل لتسبيح ربنا المؤدي إلى الآخرة، لتعظيم ربنا الذي هو الآخرة. هذا قيمته. قيمة الأشياء لا فقط أن تستخدمها من أجل أن تخدمك في بدنك وفي راحتك. قيمة هذا البيت ليس فقط في أن يخدمك، قيمة هذا البيت أن تحمد الله. تفسير هذا الوجود يجب أن لا ينظر إليه خدمة للإنسان. هذه شرحتها البارحة في جواب على قضية السؤال الذي توجه، أنه هذه الأنواء التي نراها الرياح والكذا هل هي عذاب هل كذا؟ أهم قضية، إن فاتتنا فاتنا الوجود كله، لم نفهم شيئا واجه فاتنا الوجود كله. وهي ماذا؟ وهي أن كل شيء يجب أن تفهمه أنه من أجل عبادتك لله، كل شيء. التفسير الباطل الذي يقولنا أن كل شيء من أجل خدمتك على معنى الدنيا. واضح؟ يعني عندما يأتي الشيوخ، نعم كل شيء ما سخر لنا خدمة لنا، لكن هذا تفسير قاصر يجب أن لا يوقف عنده، يجب أن لا تقف عنده. أعظم من ذلك ما هو؟ أن كل شيء قد أعطيته من أجل هذه الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. كل شيء يجب، كل شيء تراه يجب عليك حين تنظر إليه وتتعامل معه أن تأتي بهذه الكلمات الأربع: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. هكذا صرخوا، هذه ربنا، هذه صرخوا بعد أن رأوا فتأملوا بسبب عقولهم النيرة المهتدية المؤمنة وألسنتهم الذاكرة. هذا هو الذي سموه التفكر، الذكر والفكر. هذا يسمى الذكر والفكر. لابد هذا يشتغل وهذا يشتغل. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ماذا صرخوا؟ سبحانك. هذا هو. ماذا صرخوا بعدين؟ سبحانك. فقنا عذاب النار. شوف، انظر إلى مسيرة التعبد، انظر إلى خاتمتها، وانظر إلى مآلاتها. هذا المآل، هذا هو الدين. هذا الوجود، كل هذا الوجود. أنت يعني يظن البعض، لا أن أقول، انظر هذا النبي الذي يعرف قيمة الأشياء ويميز، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إيش خير من الدنيا وما فيها. يعني ولله المثل الأعلى، لما يدخل شاعر مسكين سهران له شهر شهرين وهو ينحت في قصيدة، أو ليلتين أو ثلاث ينحت قصيدة، فيأتي على باب الملك ويلقي هذه القصيدة. الملك يعطيه، يفتح له إذا كانت القصيدة كبيرة. في لما جلس بشار بن برد أبو معاذ، وكان ضريرا ضخم، شكله قبيح، كان دميم وكان ضريرا، اتهموا بالزندقة وكذا، وأنا أشكك بهذا. فألقى أحدهم قصيدة للخليفة، ولو نوزع فيها لزلزلة الأرض زلزالها. فبشار فاهم الكلام ماذا يصنع. انتبه الكلام ماذا يصنع من الفرح في نفس الممدوح. المدح ماذا يصنع؟ طبعا على الرجل بجانبه قال له: أطار الخليفة عن سريره؟ عفوا؟ هذا كلام رجل يفهم ذوق الكلام. هؤلاء كبار، حتى الجاهليين يعرفون ماذا يصنع الكلام في نفسه. احنا اليوم كل شعرك بسواش عندنا كلام، كل هالكتب هذه اعطيني 5 ليرات ببيعك اياهن تشلهن، بقره اعطيه سندويشه بس، هذا انسان فقط اعطيه حبه جاتون مشكله عنده، بس اعطيه يلبس واعطيه حذاء وجرابين ومش باسم معين وهذا، وتلقوه زي الدابه. يعني لا شعر ولا ولا ولا ادب ولا كلام، لا يعرف قيمه الكلام، ها؟ لا يعرف قيمه الكلام. الاوائل يدفع علماؤنا ماذا بذلوا من اموال واوقات من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ من اجل كلام. صحيح؟ لكنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ماذا؟ ماذا؟ كلام. من أجل أن تعرف قيمة الكلام. فلما مدح هذا الشاعر الخليفة، فهذا الشاعر هو يعرف هذا الكلام كيف يفعل فعله من السحر في نفس سامعه إذا مدح، قال: أطار الخليفة عن سريره؟ طار؟ هذا فعل البشر. فأنت تخيل في ذلك لما تقول لربك سبحان الله، لما تقول لربك، لما يطعمك، كن فيكون، ليكن مثل هذا الكون كله طعاما، ما قيمته؟ وذاك أنت لما تطعم فتعطى فتقول الحمد لله. انظر انت ميزاننا، انا اعرف موازيننا، شو الحمد لله و15 طن ذهب. ايش رايكم؟ لن نكون عبادا لله حتى ننظر الى الامور بنظر نور الله لها، بنظر امر الله لها. لا لا لا لا نصل عبادي. هذه كلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من الدنيا وما فيها، سبحان الله، أحب إلي من الدنيا وما فيها. لو خيرت بين 20 طن، 100 طن، 1000 طن، وأن تقول سبحان الله، هذا مقدار العبودية لله عز وجل، هذا مقدار العبودية. لماذا؟ لأن كلمة سبحان الله، أنت هذا الذهب لذاتك، وسبحان الله لربك، والحمد لله لربك. انظر الله ماذا يريد؟ ما هي قيمة الأشياء؟ ما قيمة الأشياء؟ ولا شيء. كوني فكوني، اذهبي فاذهبي، الأشياء، لكن ماذا تبقى؟ الكلمة. ولذلك سميت ماذا؟ الباقيات. يعني كل هذا يذهب، لا يأتي في الميزان، تأتي كلمة سبحان الله في الميزان، كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان. لماذا؟ تعرف لماذا ثقيلتان في الميزان؟ تعرف، كان من توفيق الله للإمام البخاري أن هذا الحديث هو آخر حديث ختم به كتابه، من توفيق الله. أنا لما أنظر فيه أعجب، أقول هذا لا يكون إلا على يد رجل متبع للنبي، له كرامة لا يعلمها إلا الله. أنا يأتي عندي ظن أن هذا التوفيق ليس بإرادتي، أن يبتدئ حديثه بباب بدء الوحي وينتهي، هذا توفيق إلهي، ويبتدئ بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. تعرف لماذا؟ تعرف، لأن كل شيء دال على عظمته، وكل شيء من أجلك أنت لتحمده، فكل شيء في الوجود موجود في ميزان، موجود في كفة، هنا في كفة، وكل شيء في ماذا؟ لماذا؟ بالنسبة إليه دال على عظمته، وبالنسبة إليك موجب لشكره. سبب للشكر، فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تصور هذه الكلمة، هذه الكلمة ثقيلة في الميزان، تعادل كل ما خلق الله. هذه سبحان الله وبحمده، سبحان الله، تعادل ثقيلتان في الميزان كل ما في الوجود فقط، سبحان الله وبحمده سبحان الله. وقال أهم من ذلك كله، أهم من ذلك كله. وهذا هو نظر العبد، وهذا ينبغي أن تنتبه له وأنت تسجد. أنت وأنت ساجد تقول سبحان الله، تأمل أنك تفرح الله، الله يفرح الآن. بعض الناس يفعل أفعال عظيمة فقط ليفرح غيره، صحيح؟ يعني الرجل يشتغل مسكين 6 7 أيام مشان بعضهم، مش أنتوا طبعا، مشان يشتري هدية لزوجتي لتفرح. ينظر هكذا، هذه لحظة الفرح تساوي الدنيا وما فيها، صحيح؟ لماذا تذهب على ابنك فتشتري له هدية؟ لماذا؟ لماذا؟ لترى الفرحة في نفسه هذه اللحظة، بعدين بأخذها بكسرها وكذا مش مشكلة، بس أنت تريد أن ترى تلك الفرحة في عينيه. فأنت تبذل المال والجهد والرهق من أجل أن تفرح حبيبك. هذا هو الأهم. وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، لا تنظر إلى أنك أخذت حسنة، هذا شيء مهم، ولا تنظر أنك أطعت الله فقط في أنك استجبت لأمري، هذا مهم، لكن تأمل أن الله ينظر إليك ويفرح. الله يفرح، حبيبتان إلى الرحمن، هذا هو المهم، هذا المهم، هذا المهم، حبيبتان إلى الرحمن. واضح؟ فسبحانه جل في علاه، سبحانه الخالق البارئ المصور، فإنه فكل هذا دال على قدرته في تسبيحه، دال على قدرته في أنه الله أكبر، دال على كمال ما أعطى، فموجب للشكر. وليس هناك خالق غيره، وليس هناك مصور سواه. خرجت من بطنك، من الذي شكلك؟ وأنت في بطنك، من الذي شكلك في هذا التشكيل الجميل؟ فهذا موجب لحمده. فهذه الصفات موجبة، وهي سبب لأن تسبحه وأن تكبره وأن تحمده وأن تؤلهه. اللهم ارحمنا برحمتك، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. الشيخ مستعد لن نكون عبادة لله حتى نرى الحياة بنور الله؟ نعم نعم، لن نكون حتى نرى الأشياء كلها برؤية الله لها، بنور الله لها، بما كيف هي في نفس ربنا يجب أن تكون في نفوسنا. يعني الله أخبرنا كيف علينا أن ننظر إلى هذه الحياة، علمنا هذا، كيف هذا المعنى؟ يعني الله أمرنا أن نحتقر الدنيا وأن نحب الآخرة، لأن هذا الأمر كذلك في نفس الله، في نفس الله أن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله عالم متعلمة. الله أمرنا أن نعظم ما يعظم وأن نبغض ما يبغض. أمرنا جل في علاه أن تكون الأمور في نفوسنا كما هي في نفسه جل في علاه، وأن نقول فيها كما يقول، وأن نعتقد فيها كما أمرنا جل في علاه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. شيخنا، الإنسان رأى شيء يعني من بديع خلق الله السماوات والغيوم والمناظر، قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني يستحق؟ هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. هذا كانت تقول عائشة، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. قال يتأول القرآن، ماذا يتأول القرآن؟ يعني يمتثل أمره. فهذا هو امتثال أمره، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، هذا أعظم. هو يذكر ويقرأ القرآن ويأتي المعاني ويعتقد، وهكذا هكذا، هذه الأشياء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.